فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا وسرعة تقضيها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام. دار السلام يعني التي هي سالمة من الآفات والنقائص. إذا كان حال الدنيا كما سبق ذكره حاصلة بالآفات والنقائص فإن الآخرة هي دار السلام أي السلامة من الآفات والنقائص لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضة للآفات كما مر. فقال سبحانه وتعالى إذا كان هذا حال الدنيا فإن الله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعو إلى دار السلام أي يدعو الخلق بتوحيده إلى جنته ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي دين قيم يرضاه وهو الإسلام. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا النظر فعرفوا مكر الدنيا والشهوات فأعرضوا عنها وتوجهوا إلى الله تعالى فعبدوه كأنهم يرونه لأن هذا هو معنى الإحسان. الذين أحسنوا الحسنى يفصلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا معنى للذين أحسنوا أي عبدوا الله كأنهم يرونه والجزاء وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكما أنهم أحسنوا جزاهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى من نفس جنس عملهم. والمقصود الحسنى يعني المثوبة الحسنى الذين أحسنوا الحسنى الصفة يعني المثوبة الحسنى وهي الجنة. ثم هناك فضل وزيادة على هذه المثوبة وهي التفضل من الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله وأعظم أنواع هذا الفضل النظر إلى وجهه تعالى الكريم ولها تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من الصحابة والتابعين ورفعها ابن جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى وكعب بن عجرة وأبي رضي الله عنهم وكذا ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم نثقل موازيننا ألم نبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. قال فيكشف لهم الحجاب ما ينظرون إليه عز وجل فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة الفضل فوق الحسنى هو النظر إلى وجه الله الكريم ولا يرهق وجوههم قطر يعني ولا يغشاها غبرة سوداء من أثر حب الدنيا والشهوات ولا غلة يعني ولا يوجد على وجوههم أثر الذل والهوان وكسوف البال من أثر الالتفات إلى ما دون الله تبارك وتعالى. وفي تعقيب الزيادة بهذه الجملة مصداق لصحة تفسير الزيادة بالرؤية كريمة يعني تعقيب الزيادة تفسير الزيادة لأن هي يعني بعدما ذكر الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ولا يرهق وجوههم قصر ولا غلة هذا مما يؤكد ويؤيد أن معنى الزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى فإن فيه تنبيها على إكرام وجوههم بالنظر إلى الله تعالى. هذه الوجوه التي كرمت وشرفت بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى رزقها الله الحسنى وزيادة وهي رؤية الله عز وجل ما من شأن هذه الوجوه التي أكرمها الله سبحانه وتعالى ومما هي جديرة به ألا ترهق هذه الوجوه بقطر البعد ولا غلة الحجاب عكس المحرومين المحجورين فإن وجوههم مرهقة بقطر الطرد وغلة البعد. فلما قربوا من الله وكرمهم عز وجل بالرؤية وزيادة كان من شأن هذه الوجوه التي أكرمها الله ألا تهان وألا يغشاها قطر ولا غلة لأنها شرفت بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك أي الذين أحسنوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات الشرك والمعاصي جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم أي واق يقيهم العذاب كأنما أغشيت وجوههم كأنما ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل مظلما لفرط سوادها ولشدة ظلمتها لشدة هذه الوجوه السواد والظلمة التي على وجههم والعياذ بالله بسبب الشرك والمعاصي، فكأنهم لبسوا ثوبا على وجههم ثوبا أسود، غطى وجوههم بهذا الثوب الأسود، كأنما أغشيت أي ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل مظلما لفضل سوادها وظلمتها، وذلك لارتكابهم الهيئة المظلمة من الميول الطبيعية والأعمال الردية، والحظ الإخبار بأبدع تشبيه عن سواد وجوههم، أنها شديدة الظلمة والسواد إلى حد أنه يخيل الرأي أنها قد لبست ثوبا أسود على وجوهها. وقد ذكر هذا المعنى في غير من آية: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بين تعالى ما ينال المشركين يوم الحشر من التوبيخ والخزي، فقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويوم نحشرهم جميعا، يعني نحشر المشركين ومعبوداتهم، نحشرهم جميعا مع هذا الضمير عائد إلى المشركين ومعبوداتهم التي عبدوها من دون الله. لماذا؟ للمقاولة بينهم. ثم نقول للذين أشركوا، أي أشركوا معبوديهم بالله، طبعا هؤلاء في هذه الحالة وقد حشروا مع هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها، ماذا يتوقعون؟ يتوقعون أن تشفع لهم هذه الآلهة كما كانوا يؤملون من قبله. فيجمع الله سبحانه وتعالى ويحشر العابدين والمعبودين من دونه في نفس الموقف أو الذي يتوقعون فيه حصول شفاعة هؤلاء الإمداد لهم، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي إلزموا مكانكم، لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. قال القشاني: معناه قفوا مع ما وقفوا معه في الموقف من قطع الوصل والأسباب التي هي سبب محبتهم وعبادتهم، وتبرع المعبود من العابد لانقطاع الأغراض الطبيعية التي توجب تلك الوصل. فزيّلنا بينهم، يعني مع أنهم في موقف واحد مجموعين في صعيد واحد، لكن مع ذلك فرق الله سبحانه وتعالى بينهم. فزيّلنا بينهم، فرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي بينهم، فلا يبقى من العابدين توقع شفاعة ولا من المعبودين إفادتها ولو أمكنتهم فرضا. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، إذ لم تكن عبادتكم عن أمرنا. ما كنتم إيانا تعبدون، أنتم في الحقيقة سواء كان عبد الأصنام أو الكواكب أو البشر أو غير ذلك، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أنتم في الحقيقة ما كنتم تعبدون نحن، بل إنما أنتم عبدتم الشيطان، لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة، فأنتم ما عبدتونا نحن بل عبدتم الشيطان، لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة، فكنتم عابديه بالحقيقة بطاعتكم إياه، كما يقول إبليس لهم في الخطبة التي يخطبها: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أي نعم. فأنتم كنتم في الحقيقة، يعني هذه الآلهة التي عبدوها اللات والعزى وغيرها من الآلهة، يقولون لهم: ما كنتم إيانا تعبدون، وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، يتبرؤون منهم. كنتم تعبدون الشيطان في الحقيقة لأنه هو الذي أمركم بهذا الشرك بطاعتكم إياه، وكنتم عابدي ما اخترعتم في أوهامكم من أباطيل فاسدة وأمانية كاذبة. كنتم تعبدون هذه الأوهام التي توهمتموها. وقال بعض المفسرين: إن هذه الأوثان جمادات وهي لا تنطق، فانسمى بعضهم ذهب إلى أن هذا مجاز، وبعضهم قال: بل ينطقها الله سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء، ما المانع أن ينطقها، أن تنطق فيها وتقول لهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي كانوا يتوقعونها، بدل أن تشفع لهم إلى هي تتبرأ منه وتحملوا مسؤولية هذا الشرك. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إن كنا عن عبادتكم لنا لغافلين، أي الله يعلم أن ما أمرناكم بذلك وما أردنا عبادتكم إيانا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك في ذلك المقام المدهش حين قطع المواصلة وإنكار الشركاء العبادة، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، اختبر وتذوق كل نفس ما أسفت من العمل، فتعاين أثره من صبيح وحسن ورد وقبول، كما يختبر الرجل الشيء أو يتعرفه ليجتنه حاله. وهذا كقوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقوله: يوم تبلى السرائر، هنالك تبل كل نفس ما أسلفت. وردوا إلى الله مولاهم الحق، الضمير للذين أشركوا أي هؤلاء المشركون، ردوا إلى الله المتولي جزاءهم بالعدل والقسط. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع عنهم ما افتروه من اختراعاتهم وأصول دينهم ومذهبهم وتوهماتهم الكاذبة وأمانيهم الباطلة، أي ظهر ضياعه وضلاله فلم يبق له أثر فيهم. وفي هذه الآية تبسيط شديد للمشركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم، أحوج ما يكونون إلى المعونة. والمشركون أنواع وأقسام، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه وبين أحوالهم ورد عليهم أتم رد. ثم احتج على المشركين على وحدانيته باعترافهم بربوبيته وحده، بقوله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إلزام ألزمهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد العبادة والألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض بالإنفاق والإنباد، وهل يمكن إلا ممن له التصرف العام في هنا أن يمكن أن ينظر هذا الرزق إلا ممن يملك ما في السماوات وما في الأرض وهو الله سبحانه وتعالى؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سوي عليه من الفطرة العجيبة، كقوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي النسمة من النطفة، أو الطيرة من البيضة، أو السنبلة من الحب. ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، كأن يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الطائر. وقيل المراد أن يخرج المؤمن من الكافر أو الكافر من المؤمن، التفسير آخر: ومن يخرج الحي من الميت، من يخرج الإنسان الرجل المؤمن من الميت يعني من ظهر أب كافر، ويخرج الميت من الحي ويكون الأب صالحا ثم يخرج منه من صلبه ولد كافر ميت، بل الحياة هنا والموت باعتبار الإيمان والكفر. ومن يدبر الأمر يعني من يلي تدبير أمر العالم كله، بيده ملكوت كل شيء، وهذا تعميم بعد تخفيف. ومن يدبر الأمر يعني ما تقدم آنفا وكل الأمور، فسيقولون الله، إذ لا مجال للمكابرة لغاية وضوحه، فسيقولون الله، ولم يقل تبارك وتعالى يعني كل ما يرزقهم قالوا مثلا الله، لكن قال فسيقولون الله، ألزمهم بهذا الجواب. لماذا؟ لأنهم قطعا لا يملكون إلا هذا الجواب لغاية الوضوح في هذه الحقيقة، أن هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فسيقولون الله، ولم يترك لهم مجال أن يقولهم. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا بخلاف هذا الجواب فلن يكون هذا إلا عن مكابرة، وليس لا تكفير إلا المكابرة. لماذا؟ لغاية وضوح هذه الحقيقة، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون بعد اعترافكم أنه لا يملك هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى، أفلا تتقون وتخافون من غضبه لعبادة غيره اتباعا للهوى؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فذلكم إشارة إلى من هذه قدرته وإلى من هذه أفعاله سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق، أي ثابت وحدانيته ثباتا لا ريب فيه لمن حقق النظر. فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني لا توجد مرتبة متوسطة بين الحق والباطل أو الضلال، لا يوجد إيه يعني منطقة متوسطة بين الأبيض والأسود، إما حق وإما باطل، لا يوجد هناك منطقة يعني محايدة. فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني أن الحق والضلال لا واسطة بينهما، فمن تخطى الحق وقع في الضلال، اي فما بعد حقيه ربوبيته الا بطلان ربوبيه ما سواه وعباده غيره انفرادا او شركا. فأن تصرفون عن الحق الذي هو التوحيد الى الضلال الذي هو الشرك، وانتم تعترفون بانه الخالق لكل شيء. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي ثبت حكمه، يعني كلمة الحق يعني فيها معنى الثبات. كذلك حقت كلمة ربك، أي ثبت حكمه وقضاؤه على الذين تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى في هذا الكفر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. من يعرض كلمة أنهم لا يؤمنون؟ تقرأوا وتأملوا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أي بدل منا صحيح، هذه بدل من كلمة إيه؟ كلمة أنهم لا يؤمنون بدل من قوله تعالى كلمة ربك. يعني كذلك حقت كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، فكلمة الله هي قطعه عز وجل بأنهم لا يؤمنون، يعني حق عليهم انتفاء الإيمان، حق عليهم انتفاء الإيمان، وعلم الله سبحانه وتعالى منهم ذلك. أيضا أو أراد بالكلمة العبة بالعذاب، كذلك حقت كلمة ربك، يعني وعد الله سبحانه وتعالى بأنهم سوف يعذبون. وطبعا سبق من قبل أن ذكرنا أن الأصل في تفسير مثل هذا الموضع لكن حق القول مني أو حق كلمة ربك أنها إشارة إلى قوله تعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهذا يكون بقوله تعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، بقوله تعالى أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنكر من في النار. نعم، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ولم يقل عليهم، وقد مر ذكرهم فيما قبل، لكن قال يعني أظهر وضع يعني موضع الضمير وضع مضغرًا، وهو قوله الذين فسقوا للإشعار بالعلية، يعني علية في هذا الوعيد كونهم فسقوا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، والفسق هنا التمرد في الكفر، فآل الكلام إلى أن كلمة العذاب حقت عليهم لتمردهم في كفرهم ولأنهم لا يؤمنون، وهو تكرار. ثم احتج أيضا على حقية التوحيد وبطلان الشرك بما هو من خطائفه عز وجل من بدء الخلق وإعادته، فقال سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، هل يوجد أحد من هذه الآلهة التي تشركون بها مع الله سبحانه وتعالى من يبدأ الخلق من النطفة ويجعل فيه الروح ليتعرف إليه ويستعمله أعماله ثم يحييه يوم القيامة ليجزئه بما أسلف في الأيام الخالية، وإنما نظمت الإعادة في تلك الاحتجاج مع عدم اعترافهم بها إيذانا بظهور برهانها للأدلة القائمة عليها سمعا وعقلا، يعني نظمت الإعادة وهي قوله تعالى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده في تلك الاحتجاج مع أنهم لا يعترفون بذلك إيذانا بظهور برهانها للأدلة القائمة على الإعادة والبعث والنشور سمعا وعقلا، وأن إنكارها مكابرة وعناد لا يلتفت إليه، وإشعارا بتلازم الذات وإعادة وجودا وعدما. يعني كنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى الذي بدأ الخلق فليس لكم عذر أبدا في أن تجحدوا أنه يعيد الخلق، لأن الذي يبدأ على يقدر على الإبداء قادر بطريق الأول على أن يعيد. فاعترافكم بأنه الذي بدأكم يستلزم أن تعترفوا بأنه هو الذي يعيدكم ويبعثكم سبحانه وتعالى. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم من يفعل ذلك، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أمره أن يبين لهم قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، كيف تصرفون إلى عبادة غيرك مع عجز هذا الغير عما ذكر، هل الأصنام أو الآلهة التي تعبد من دون الله تبدأ الخلق او تقدر على اعادة الخلق؟ كلا. واضح؟ فان تكون يعني كيف تصرفون الى عبادة غيره ممن لا يقدر على ما يقدر ما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. ثم احتج عليهم ايضا ابحاما اثر ابحام بقوله سبحانه وتعالى: قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله قل الله يهدي للحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ يعني يهدي الحق بوجه من الوجوه كبعثة الرسل وإيتاء العقل وتنكير النظر في آيات الكون والتوفيق للتدبر. يعني الله سبحانه وتعالى هذا الخلق إلى الحق يقول أنه إلههم ومليكهم هداهم إلى الحق بوجوه عديدة، فهو الذي بعث الرسل ليهدوا ويوضحوا ويبينوا، وهو الذي أعطاهم العقل كي يستعملوا هذا العقول في الاهتداء الى التوحيد، وهو الذي بث لهم اياته في الافاق وفي انفسهم كي يعملوا عقولهم ويتفكروا في هذه الايات ويستدلوا بها على توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وفقهم وخلق فيهم القدره كي يتدبروا في هذه الايات ويصلوا الى توحيده عز وجل. قل الله قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ هل يعني احد من شركائكم القدره على الهداء الى الحق كما فعل الله سبحانه وتعالى في هذه الوجوه وغيرها؟ قل الله يهدي للحق. افمن يهدي للحق الذي هو الله سبحانه وتعالى احق ان يتبع يعبد ويطاع اما لا يهدي الا ان يهدى؟ اما لا يهدي الا ان يهديه الله سبحانه وتعالى. نزل منزله من يعقل لابحامهم. فمن يهدي للحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى حق ان يعبد ويطاع ام هذه الاوثان وهذه الشركاء التي لا يمكن لها ان تهتدي الا ان يهديها الله؟ كيف يهديها الله وهي جماد يحييها يخلق فيها الروح تكون مكلفه ويهديها الله سبحانه وتعالى الى الحق؟ فانظر يعني كيف يتطور ان مثل هذه الالهه تعبد من دون الله وهي ايضا اصلا يعني عاجزه عن هدايه معبودها الحق؟ هي يعني ليس عندها خبر اصلا بعباده احجار لا تسمع ولا يعني تملك وتفعل ولا ضره. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى؟ الا ان يهديه الله سبحانه وتعالى. قيل معناه اما لا يهتدي من الاوثان الى مكان فينتقل اليه الا ان ينقل. اما لا يهدي الا ان يهدى قالوا معناه ينقل مكانه لا يستطيع يتحرك حتى ياتي من يحركه وينقله، او لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء الا ان ينقله الله من حال الى ان يجعله حيوانا مكلفا فيهديه يخلق في الروح وفي العقل ثم يهديه الى الحق. اذا كان هذا شان المخلوق ده يعني هذا دليل واضح على ان الانسان نفسه العاقل الذي اوتي العقل اكمل من هذا الجماد ورغم هذا الوجه باعتبار يعني اذا كان هذا الاله المعبود الذي وصلنا مثلا من خشب او من حجر او غير ذلك هو نفسه لا يستطيع يعني ان يهدي نفسه الا ان يهديه الله، كيف يهديه الله؟ يحتاج الى ان يترقى اولا الى مستوى من يعبده، يترقى من كونه خشبا او حجرا الى ان يصبح كائنا حيا ثم تكون روح ثم يكون كائن الحياة مكلفا يعني ايه عاقلا كبني يعني ادم عاقل واضح، ثم يخلق الله سبحانه وتعالى فيه ارادة الهداية فانه يعني من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لا يهدى الانسان الا ان يهديه الله سبحانه وتعالى. فانظر يعني ان بهذه الكيفية يتضح لنا ان العابدين افضل من المعبودين افضل من الانداد والاوثان المعبودة واضح، فإن العبيد أكمل حالا منهم لأنهم أحياء لهم أرواح ولهم عقول ولا يهتدون إلا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. وقد قرئ أمن لا يهدي إلا أن يهدى وقرئ أمن لا يهدي إلا أن أمن لا يهدي إلا أن يهدى. نعم. والعرب تقول يهدي بمعنى يهتدي يقال هديته فهدي أي اهتدى. فما لكم كيف تحكمون؟ فما لكم، ما اعربها؟ فما لكم مبتدا وخبر للاستفهام للانكار والتعجب. فما لكم يعني اي شيء لكم باتخاذ هؤلاء العاجزين عن هدايه انفسهم فضلا عن هدايه غيرهم شركاء؟ يعني ماذا تتوقعون وماذا يصير لكم وماذا تجنون اذا كنتم تعبدون من هم اكمل حالا منكم؟ واضح؟ ايوه. وهذه الالهه عاجزه عن هدايه انفسها فضلا عن ان تهدي غيرها. كيف تحكمون مستأنف، اي كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون انهم انداد الله؟ وما يتبع اكثرهم الا ظنا، وما يتبع اكثرهم اي في اعتقادهم الوهيه الاصنام الا ظنا، اعتقادا غير مستند لبرهان بل لخيالات فارغه واقيسه فاسده. وما يتبع اكثرهم الا ظنا، والمراد بالاكثر هنا الجميع، المراد بالاكثر هنا الجميع، انتبهوا لهذا. وما يتبع اكثرهم يعني جميعهم الا ظنا، الا خيالات فارغه واقيسه فاسده. ان الظن لا يغني من الحق شيئا، اي من العلم والاعتقاد الحق شيئا، اي من الاغناء. ان الله عليم بما يفعلون، وعيد على اتباعهم الظن واعراضهم عن البرهان. ثم يلفت الرازي رحمه الله النظر الى وجود ارتباط وثيق في القران الكريم بين ايه الخلق وايه الهدايه، لان القران يخرج للخلق اولا ثم يسمي بذكر الهدايه، على انهما من خصائص الله سبحانه وتعالى. يقول الرازي في هذه الايه: اعلم ان مثل الدلاله على وجود الصانع بالخلق اولا ثم بالهدايه ثانيه عاده مضطرده في القران الكريم. لان الناس يقول: قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. يقول الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثم بالهداية ثانية عادة مضطردة في القرآن. فحكى الله تعالى عن الخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال: الذي خلقني فهو يهدي. لا يخلق إلا الله ولا يهدي إلا الله. الذي خلقني فهو بعد ما يخلقني يهديني. الذي خلقني فهو يهديني. وعن موسى عليه السلام من يتذكر الآن في سورة طه: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الخلق ثم الهداية. وهو في الحقيقة دليل شريف، لأن الإنسان له جسد وروح، وليس الاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو استدلال بإيه؟ الخلق. وفي الاستدلال بأحوال الروح هو بإيه؟ الهداية. فهنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى وهو قوله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية. والمقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح، حصول الهداية للروح، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجكم من بطون أمهاتكم، هذا الجسد. ثم بعد ذلك إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تعقلون بها لعلكم تشكرون. وهذا كان كالتصريح لأنه تعالى إنما خلق الجسد وإنما أعطى الحواس لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلوم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا خلق الجسد. أما خلق أدوات الهداية فيشير إليه قوله: وجعل لكم بعد ذلك بعدما كنتم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول: فالأحوال الجسدية خفيفة يرجع حاصلها إلى ليك ذادي بذوق شيء من الطعوم. الأحوال الجسدية متعلقة بالحواس، الأمور المحسوسة، مثلا اللسان يدرك الذوق، هذا مر، هذا حلو، هذا حامض، هذا كذا، فهي الاشياء اللي حسيا منك، ذلك اللمس. اما الاحوال الروحانيه والمعارف الالهيه فانها كمالات باقيه ابد الاباد مطوله عن الكون والفساد، فعلمنا ان الخلق تبع للهدايه، والمقصود الاشرف الاعلى هو حصول الهدايه. ولاضطراب العقول وتشعب الافكار كانت الهدايه وادراك الحق لاعانته تعالى وحده. والهدايه اما ان تكون عباره عن الدعوه الى الحق او عن تحصيل معرفتها، وعلى كل فقد بينا انها اشرف المراتب واعلى السعادات، وانها ليست الا منه تبارك وتعالى. واما الاصنام يعني هذه ادله على توحيد الله سبحانه وتعالى، انه الذي خلق ثم هدى. اما الاصنام فانها جمادات لا تاثير لها في الدعوات الى الحق بخلاف الله سبحانه وتعالى، ولا في الارشاد الى الصدق، فثبت انه تعالى هو الموصل الى جميع الخيرات في الدنيا والاخره، والمرشد الى كل الكمالات في النفس والجسد، وان الاصنام لا تاثير لها في شيء من ذلك. واذا كان كذلك كانت عبادتها اي الاصنام جهلا محضا وتفها بشرفا. هذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال. ثم بين تعالى حقيه هذا الوحي المنزل رجوعا الى ما افتتحت به السوره من صدق نبوه المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ودلائلها في ايات الله الكونيه والمنبئة عن عظيم قدرته وجليل عنايته بهداية بريته. فقال عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، إشارة أن هذا شيء ممتنع، هذا لا يمكن أن يقع أبدا، لا يوجد أبدا أي احتمال أن يكون هذا القرآن مفترا لم ينزل من عند الله، ما ينبغي له ذلك وما يليق به وما يقع هذا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لامتناع ذلك، إذ ليس لمن دونه تعالى كمال قدرته التي بها عموم الإعجاز، لأنه كلام الله عز وجل، ولأنه يعني معجزة تدل على صدق نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكون غير الله أو من هو دون الله يقدر على هذه المعجزة ينفي كونها معجزة، ولذلك تحداه الله سبحانه وتعالى كما سنرى عما قريب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وفي الحقيقة يعني نحن تعودنا أن نتلو أمثال هذه الآيات الكريمات في موضوع التحدي بإعجاز القرآن، قل من يعطي قضية إعجاز القرآن الاهتمام الواجب الذي ينبغي له. يعني كلنا نحن نؤمن إيمانا عاما بأن القرآن هو المعجزة الخالدة والعظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قليل منا من يعني يتفرغ ويعطي جهدا كما ينبغي لدراسة هذه القضية، حتى لا يكون كلامه في إعجاز القرآن عبارة عن تقييد أو أمور نستسهلها الآن، لأن أغلبنا يستسهل أن يقرأ إعجاز القرآن في القضايا الشبهات العلمية وكذا وكذا، مما هو ليس في القوة، في قوة ما سبق من جهود العلماء المختلف وخلف في الإفصاح عن إعجاز القرآن الكريم. فالمفروض أن كل واحد منا يعني طلبة العلم بالذات يعني أن إذا قيل له دلل على إعجاز القرآن، المفروض هذا يحفظها كاسمه. إذا قيل لك دلل على إعجاز القرآن، أنت أمام رجل مثلا كافر ومطالب بأن تقيم له الحجة على أن القرآن معجزة. معنى أن تقيم الحجة أن تدلل على ذلك وأن ترد على كل شبهة في ذلك، ولا تترك له مدفعا بحيث لا يبقى امام هذا الكافر الا المكابره فقط، اذا اصر على كفره تكون مكابرا معاندا لا عن شبهه ولا عن قصور في اقامه الحجه عليه. فقضيه اعجاز القران من القضايا المهمه جدا والتي ينبغي ان تدرك سواء في جانب وبالذات في قضايا العقيده، لاننا هذه اجلى واعظم ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم، هي المعجزه الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يعني ما من الأنبياء أحد إلا وقد أوتي ما على مثله أمل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله تعالى إليه. فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن المعجزة دائمة، معجزة علمية دائمة، وليست معجزة حسية ظهرت ثم لم يعاينها إلا من رأى كسق البحر مثلا لموسى بالعصا او احياء الموتى لعيسى عليه السلام او غير ذلك من المعجزات، لا، دي معجزه قائمه وباقيه. فمعناها ان هي اعجاز قائم الان حتى هذه اللحظه والى ان تنتهي هذه الدنيا، وان الحجه بالقران قائمه على كل مخلوق على ظهر الارض. فهل من ينتسبون، لا اقول الاسلام، اقول الى طلبه العلم، الى العلم، هل هم اتقنوا هذه المساله؟ انت مسؤول عن هذا، انت مسؤول عن ان تتقن كيف تدلل على اعجاز القران الكريم. فانت تقول القران معجزه، فتقول لي كيف انه معجزه؟ ايه من الادله على ذلك؟ يعطيني بحثا في هذا. فاذا هذا يعني هذه لفته عابره نلفت انتباه الاخوه لخطوره هذه القضيه، انهم يهتمون بدراسه كيفيه التدليل على اعجاز القران الكريم. فهذا هو شكل يفتح بابا عظيما جدا من ابواب التامل في كلام الله سبحانه وتعالى، وتوجد كثير من المؤلفات في ذلك في القديم والحديث. فهذا يعني لفته عابره الى ان ياتي وقت اخر ان شاء الله المفصل في هذه القضيه، او ان الى ان يعني تقوموا انتم بهذا الواجب وتجتهدوا في دراسه اعجاز القران الكريم، بحيث تصل لمرحله اذا وقف امامك عنيد قسيس حاقام يهودي مشرك وثني مادي ملحد وقلت له القران معجزه، لابد ان تدلل على ذلك. هو لن يكتفي بان تقول له القران معجزه، لا، لابد ان تاتي بالادله على هذا الاعجاز. واضح؟ اي نعم. يقول عز وجل: وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله لامتناع ذلك، لان من دون الله سبحانه وتعالى ليس له كمال قدرة الله التي بها عموم الإعجاز، لأن هذا القرآن من عند الله. هل يقوى المخلوق على أن يضاهي كلام الخالق؟ هذا مستحيل، لا كان، لا ينبغي، ما يقع أبدا. ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني هذا القرآن أتى مصدقا للتوراة والإنجيل والزبور. في ماذا صدقه؟ في التوحيد وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الكتب. أي نعم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق منصوب على أنه خبر كان أو هو علة المحذوف، يعني أنزله تصديق الذي بين يديه، وقرئ بالرفع خبرا لمحذوف أي هو تصديق الذي بين يديه. أي وبذلك يتعين كونه من الله تعالى، يعني القرآن الكريم إذا كان يصدق ما في الكتب السابقة، واضح، فهذا يتعين كونه نازلا من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقرأها، لأن الرسول عليه السلام لم يقرأ هذه الكتب السابقة لأنه أمي ولم يجالس أهلها، ومع ذلك لأن الكلام الذي جاء به خرج من نفس المشكة التي خرج بها التوراة منها التوراة والإنجيل، فلذلك صدق بعض هذه الكتب الأعضاء، وهذا يعني مضطرب كما هو معلوم. ورقة نوفل لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه في سورة العلق قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا الناموس الوحي الذي أنزل الله على موسى. انظر كيف ربط بين القرآن وبين موسى عليه السلام. كذلك النجاشي لما قرأ جعفر بن طالب رضي الله تعالى عنه عليه سورة مريم قال: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، ويخرج من منبع واحد. واضح؟ هنا وتفصيل الكتاب أي وتبيين ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع. إذا كلمة الكتاب هنا معناها إذا تفصيل الكتاب تماما، ومعناها مثل قوله تعالى: كتاب الله عليكم. ما معنى كتاب الله عليكم؟ حكم الله عليكم، حكم الله عليكم. الكتاب هنا اقضي بيننا بكتاب الله، بكتاب الله يعني بحكم الله. وتفصيل الكتاب أي وتبيين الكتاب يعني ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع من قوله، مثل قوله: كتاب الله عليكم. كما قال علي رضي الله عنه في القرآن الكريم: فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم لا ريب فيه من رب العالمين. أي هذا الكتاب منتفيا عنه الريب، كائنا من رب العالمين، أخبار أخرى لما قبلها. قال أبو السعود: وما ساق الآية بعد المنع من اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه. صحيح، كما قلت من قبل لو تأملتم من معاني التفسير لما أخطأتم في حفظ الآيات. لماذا؟ انظر التسلسل الطبيعي للآيات الكريمة. الآية السابقة فيها إيه؟ فيها قوله تعالى: وما يستمع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فقال الآية تمنع من اتباع الظن. ثم الآية التي بعدها توجب تبين ما يجب اتباعه إذا كان الإنسان يذم لأنه اتبع الظن، وإذا كنا ممنوعين من اتباع الظن فإننا على الجهة الأخرى مأمورين باتباع الحق الذي لا ريب فيه فهو القرآن الكريم. ولذلك جاء بعد قوله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليس كالظن الذي سبق ذكره آنفا، وإنما هو لا ريب فيه ولا شك في كونه منزلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراه، يعني هم لا يكتفون فقط بالكفر بالقرآن الكريم بل يضيفون إلى ذلك ما هو أفظع، إنهم يزعمون أن محمدا عليه السلام افتراه، فهم كذبوا بالحق ثم أيضا يعني كذبوا بالحق ثم زعموا أن الرسول عليه السلام افتراه. أنا شك أن هذه أعظم وأفظع، ولذلك أضرب عنها. أين الإضراب؟ أم يقولون افتراه، أين الإضراب؟ الإضراب يكون بإيه؟ حرف الإضراب إيه؟ بل، ففي بل هنا؟ أي نعم، يبقى أم هنا كما يقولون فسرون إيه؟ أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، فمعنى كذا هذا أن كلمة أم نفككها فتساوي إيه؟ بل آ، بل آ، واضح؟ هذا معنى أم، فهو في معنى الإضراب، بل آ يقولون افتراه؟ نعم. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ يعني بل أيقولون افتراه؟ فأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند الجمهور، والهمزة للإنكار. يعني ما كان ينبغي ذلك، ما كان ينبغي أن يقولوا افتراه. نعم. وقيل أيقرون به بعد ما بينا من حقيقته؟ أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله إن كان الأمر كما تزعمون، فأتوا على وجه الافتراء بسورة مثله في البلاغة، ما دام هو بشر الذي قال هذا القرآن وبشر هو الذي ألفه، خلاص إذا المسألة مسألة يعني افتراء، افتروا أنتم أيضا وأتوا بسورة مثله، افتروا أنتم أيضا وأتوا سورة تكون مثله في البلاغة ما دام المصدر هو الافتراء، فهذا تحدي، هذا تحدي له. إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا على وجه الافتراء الذي تزعمون بسورة مثله في البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى، فأنتم مثل في العربية والفصاحة، بكم يضرب المثل في الفصاحة والبلاغة، وأنتم أشد تمرنا في النظم، فأتوا بسورة مثله تحدي. وادعوا، ليس هذا تحدي، إن عجزتم عن ذلك استعينوا بمن استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعوا من دونه تعالى ما استطعتم من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله، إن صدقتم لأني اختلقتم فإنه لا يقدر عليه أحد. والحقيقة هذه الآية من وأمثالها كانت من الآيات التي ينبغي أن ننفق يعني ما استطعنا من أعمالنا في تدبرها. هذا التحدي لا يليق بواحد منا ونحن طلبة علم وننتسب إلى الدعوة السلفية ولا التوحيد وإلى كذا، أن لا نعرف يعني كيف ندلل على دلالات هذا التحدي. تحدي، طيب إذا قيل واحد منا ما يوجه الإعجاز في يعني القرآن الكريم ولم يستطع، فهو عبارة عن يعني يكون مقصرا في تأمل وفي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن هذا يكون عنوانا لبحوث طويلة ننتقل الإنسان فيها عمر يعني جزءا لا غير يسير من عمره كي يعرف كيف أوجه الإعجاز في القرآن الكريم والتي بلغت تحدي بها مثل هذه القوة كما يعني ترونها. أي نعم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال أبو السعود: وإخراجه سبحانه من حكم الدعاء، يعني هنا دعاهم إلى أن يفعلوا شيئا معينا على سبيل التحدي. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني ادعوا من استطعتم لكن لا تدعون الله، واضح؟ فأخرج الله سبحانه وتعالى من ايه؟ من الدعاء الى هذا التحدي بالتنصيص على براءتهم منه تعالى، لانهم ليسوا من الله في شيء وليس الله منهم في شيء، وليس لهم ان يكون نحن سنتنا الله وسوف نستعين بالله على الكفر بكتاب الله. يعني التنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم في عدوة المضافة والمشاقة، لانكم انتم في شق و يعني الاسلام والقران في شق اخر في جانب اخر مباين وفي براءة وانتصار، فالله سبحانه وتعالى بريء منكم كما انتم بريئون من يعني هذا من الله سبحانه وتعالى، فانتم في جهة معادية ومضادة ومشاقة ومحادة لله سبحانه وتعالى، فالله بريء منكم وانتم بريئون منه، بحيث ليس لكم ان تقولوا نحن سندعو الله. لذلك قال لهم ايه؟ قل فاتوا بسورة النجم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. من تذهبوا الى لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. من كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، اضراب وانتقال عن اظهار بطلان ما قالوا في حق القران العظيم بالتحدي الى اظهاره ببيان انه كلام ناشئ عن جهلهم بشانه الجليل. يعني في الحقيقه هو ان كان في الايه الماضيه يعني اظهار بطلان زعمهم ان القران العظيم مفترى من دون الله، وقد ابطل ذلك بماذا؟ بالتحدي. قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في انه مفترى. فبعدما يعني ذكر ذلك عز وجل اضرب وانتقل عن اظهار بطلان ما قالوا في حق القران العظيم بالتحدي الى اظهاره ببيان انه كلام ناشئ عن جهلهم بشانه الجليل، يعني اشاره الى المعنى المعروف، يعني ايه؟ ان الانسان عدو ايه؟ ما يجهل. الانسان عدو ما يجهله، فهم عادوا القران الكريم لانهم جهلون، اشاره انهم لانهم يجهلون حقيقه القران، فلذلك كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. حقيقه هذه الايه تحتاج لتامل كثير جدا، فان في غايه الروعه في هذا المعنى. بل كذبوا يعني فعلوا افظع مما مضى. في الايه السابقه قالوا ان القران مفترى وتحداهم الله وابطل زعمهم بان قال لهم فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. بل فعلوا ما هو اعظم من ذلك، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هم كذبوا بالقران وزعموا انه مفترى مع انهم لم يعلموا ما في هذا القران الكريم، شان كل كافر بالله سبحانه وتعالى. يعني اغلب الكفار هم في مثل هذه الحاله، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، مجرد انهم يربون على العصبيه وعلى العناد، فانهم يعني يلقي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ويتوارثوا دين عن دين في شان الاسلام وفي شان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: اتوارثوا به يصبح نفس الشبهات تقال في كل زمن، كان كل دين قبل ما ينبثق يهمس في اذن الدين القادم اذا بعيد من الاسلام قولوا كذا وهكذا، يعني اتوارثوا به كانهم اوصى بعضهم بعضا اذا دعيتهم الحق قولوا الاسلام بتاع تعدد الزوجات، الاسلام ده من ذكر مثل كل هذه الخزعبلات وكل هذه الشبهات التي يصدهم بها الشيطان عن ذكر الله تبارك وتعالى. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولذلك هذا شان الكافر تقليد وترداد مثل هذه الاضاليل، كما يعني جاء في الحديث لسؤال الكافر في القبر انه يسال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له: ما تقول في هذا الرجل؟ ألا يهتدي باسمه؟ ثم تذكروا الملائكة تقول له: الرجل الذي بعث وكان يسمى محمدا عليه السلام، يقول له: محمد. فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما حقك، ولا تحرى ولا بحث عن الأدلة ولا ناقش، وإنما رتب ما يقوله غيره، في حين أنه كان يعني في غاية الاهتمام بأمور الدنيا وشؤونها وأحوالها. أما في هذا الأمر الخطير الجلل فإنه اكتفى بأنه يردد ما قيل له ويكذب بما لم يحط بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي سارعوا. هذا إظهار يعني وبيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشأنه الجليل، أي سارعوا إلى التكذيب به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، سارعوا إلى التكذيب به وفاجأوا في بديهة السماع، وقبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وما في صناعته من الشواهد الدالة على كونه ليس مما يمكن ان يقدر عليه مخلوق، وذلك لفرض نفورهم ان يخالفوا دينهم. والقصص الحقيقه كثيره جدا في مصداق هذه الايه الكريمه، ولكن انا في ذلك الكلام قلت ماذا؟ قلت اكثر الكفار يكذبون في القران لانهم لا يعلمون ما في القران. يوجد ممن غلظت يعني قلوبهم وتحذرت وعميت ابصارهم وبصائرهم حتى لو اطلعوا على ما في القران يسيطرون على الكفر والعناد، لكن الغالب ان من تفقه القران الكريم وتامل القران الكريم واحاط علما بالقران الكريم لم يجزع حتى من القران وليس كله. القصص كثيره جدا في ان هؤلاء في الغالب يقهرهم القران ويهديهم الى الاسلام. قصص كثيره جدا في الماضي وفي الحاضر انهم اذا انتفى عنهم هذا الوصف المذكور في هذه الايه هنا، هؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الغالب ان من حاول ان يحيط بعلم القران الكريم فانه يشع من هذا القران انوار تنير قلبه وتهديه الى الاسلام. واقرب قصه من هذا القصه قصه الخطيب الكبير المعروف هنا في مصر وليس في التصوف الكبير، لكن يعني اقصد كان مشهورا، ابراهيم خليل احمد رحمه الله، كان من اكبر التصوفه هنا في التنصير، وله نشاط يعني كبير جدا ومع دكتوراه في اللاهوت وهذه الاشياء كلها. وفي احد المؤتمرات في الصعيد كان ذاهبا الى قاعه المؤتمر. المهم انه حاول كان مكلف بان يعد بحثا ليطعن في القران الكريم ويطعن في الاسلام من خلال القران الكريم على اساس ايه؟ الشبهات التي لقبت له من قبله، الكتب التي كتبت من قبله. فهو كلما اجتهد في محاوله هزيمه القران او يعني ان يغلب القران الكريم كلما قهره القران، الى ان انتهى الامر باعلان اسلامه في النهايه. وقال الكلمه المشهوره: اردت ان اقهر القران فقهرني القران. فالقران قهر، وهو كلما يريد ان يدلل على ان القران من عند ليس من عند الله كلما وجد في القران الكريم، لانه تعامل مع القران مباشره في هذه المره، تعامل مع القران مباشره لا من خلال هذه الكتب المسمومه. وقصه قصه طويله يعني كنت اود اكتبها لكم بالتمثيل لكنها طويله جدا، قصه رائعه من قصص الاسلام في هذا العصر. فنرجو ان تكون لك فرصه اخرى وان كانت منشوره يعني في بعض المجلات يعني. اي نعم. يقول تبارك وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله، يعني كذبوا وسارعوا الى التكذيب به وفاجؤوه في التكذيب ببديهه السماء وقبل ان يفقهوه ويعلموا كله امره وقبل ان يتدبروه ويقفوا على تاويله ومعانيه وما في تضاعيفه من الشواهد الداله على كونه ليس مما يمكن ان يقدر عليه مخلوق. وذلك لفرط نصورهم عما يخالف دينهم وسرادهم عن مفارقه دين ابائهم، يخافون ان يسردوا عن يعني مفارقه دين ابائهم، كالناشي على التقليد من الحسويه اذا احس بكلمه لا توافق ما نشا عليه والفه وان كانت اضوا من الشمس في ظهور الصحه وبيان الاستقامه ان ترها في اول وهله واشمئز منها قبل ان يحس ادراكها بحاسه سمع من غير فكر في صحه او فساد. هو نشا على النفوس من الحق، فمجرد ما يقرأ سمعه لفظ من لفظ الحق ينسى قبل ان يستمع او ان يعمل عقله، لانه لم يشعر قلبه الا او يشعر قلبه الا صحه مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب. وسر التعبير بقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، الإذان بكمال جهلهم به وان تكذيبهم به انما هو بسبب عدم علمهم به. يعني في هذا إشارة إلى أن من واجب الأمة الإسلامية أن تشيع وتفشي وتنشر العلم بالقرآن وبحقائق القرآن وبدعوة القرآن خاصة إلى التوحيد، لأن كثير من الناس للأسف الشديد نتيجة الجهل بالمنهج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول لك كيف أناقش الكفار بالقرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن. هذا من المزالق الخطيرة في الدعوة، موجود عند كثير جدا من الناس، بل ما رأيت إلا القليل الذي يتفقه لهذه الحقيقة. يقول لك كيف تستدل عليه بآياتنا القرآن وهو لا يؤمن بالقرآن؟ سبحان الله، القرآن من أوله إلى آخره يخاطب المؤمنين ويخاطب أيضا الكافرين: يا أيها الناس، يا أيها الكافرون، وهكذا. هذه الآيات الكثيرة كتاب له. من أنجح وسائل الاستدلال في الدعوة أن يستدل بالقرآن الكريم، فالقرآن ما نزل إلا ليناظر به المشركون وتقام عليهم به الحجة. فهذه يعني هذا المبدأ المنحرف، وهو اننا نعرض عن القران وننشغل بهذه اللغه من التوراه ومن الانجيل، هذا منحى من المناحي، لكن المنحى الاساسي ينبغي ان يكون اقامه الحجه على الكفار بالقران الكريم لمجرد سماع القرآن الكريم، يعني إذا كان هو قلبه فيه فيه بسيط من الفطرة يتأثر بسماع القرآن الكريم. كم من كافر ناس في اللغة العربية كلمة مجرد سماعه القرآن الكريم وهو يتلى وهو يرسل يهتز قلبه لذلك فيسلم، هذا معروف قصده كثيرة جدا. لماذا؟ أن القرآن له سلطان ليس فقط بمعانيه ولا ببلاغته فقط ولا بأحكامه فقط ولا بجماله فقط ولا بأسلوب الأخبار فقط، إنما أيضا له سلطان لا يوصف على السلوك. ولذلك نجد إخواننا من الهنود وبنجلاديش وباكستان وهذه البلاد فيهم كثير من الرقة عند سماع القرآن، لا يقول كلمة واحدة ربما باللغة العربية من القرآن، وذلك يبكي بكاء شديدا إذا سمع القرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن له سلطان على القلوب. كيف وقد كان له أقوى سلطان على قلوب أعفى الكفر وهم مشرك قريش كالوليد المغيرة وغيرهم من صناديد الكفر، كانوا يخشون أن تعرفون أن سبب نزول صدر سورة فصلت، أو يعني بتعبير آخر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع على هذا الصنديد من صناديد قريش أول سورة فصلت حتى إذا بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع ثمه على يده على ثم النبي عليه السلام، خاف خاف خشي أن ينزل عليه هذه الصاعقة، فسد ثم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يخرج الآية من شدة تأثره وخوفه. والأدلة على هذا كثيرة جدا، وهم في البلاغة والفصاحة والقوة في اللغة.